إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل في شرح كتاب الإيمان من سنن الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وهذا آخر باب في كتاب الإيمان الذي جمعه هذا الإمام من أئمة السلف. يقول فيه رحمه الله تعالى: باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، أي إن هذه الأمة سيقع فيها افتراق في الدين، ليس المقصود الافتراق على أمور الحياة الدنيا، إنما المقصود به الافتراق في الدين، ستختلف في دين الله تبارك وتعالى. والسبب الأساسي في هذا الاختلاف أن الشيطان ينزغ بينهم بتأويلات فاسدة باطلة يركنون إليها، ويدعون الرجوع إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، أي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في فهم هذا الدين وطريقة التنزيل. وهذه المسألة هي المسألة المفصلية في كل الطوائف المختلفة في دين الله تبارك وتعالى من هذه الأمة. السبب الأساس: كيف يفهمون الدليل وكيف ينزلون هذا الدليل في الواقع؟ هذه المشكلة الحقيقية. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة، وهو يجسد واقع المخالفين لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، قال رحمه الله تعالى: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، هذا هو الهدي العام لهم، يختلفون في كتاب الله عز وجل، وما كان ينبغي لهم أن يختلفوا، لأن هذا الكتاب نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بينه البيان الأعظم العام البلاغ المبين التام، وأخذ هذا عنه أصحابه الكرام رضي الله عنهم، فاتضحت السبيل سبيل المؤمنين، وما قبض النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى حتى قام الله تعالى به الملة العوجاء، وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي حديث العباس، وقد تقدم معنا ورواه مسلم في صحيحه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الرضا ليس معناه فقط لفظ باللسان أنك ترضى بذلك، إنما عمل واقعي تعيشه في حياتك. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما. الله يعلم عباده أنه جعل الصراط مستقيما وجعله واسعا مهيعا، وأن هناك سبل على رأس كل واحد منها شيطان يدعو إليه، كما في أثر ابن مسعود. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لن تحصل التقوى التي هي جماع الأمر وائتلاف القلوب واستتباب الأمر للمؤمنين والمؤمنات إلا إذا رجعوا إلى هذا الصراط المستقيم وتركوا بنيات الطريق كلها. ما هي بنيات الطريق؟ ما هي هذه السبل؟ كل ما لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هذا الدين نزل تنزيلا تاما في الواقع. الله تعالى ضرب المثال بهذا الجيل العظيم وجعله قدوة وأسوة لمن بعده: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنة صلى الله من فضله العظيم. هذا المثال يدل على عصمة هذا الجيل، العصمة الكلية، ليس العصمة الفردية، العصمة الكلية، لا يجتمعون على ضلالة أبدا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأنهم شهداء الله في أرضه، قال: أنتم شهداء الله في أرضه، والله لا يستشهد إلا بالعدول جل الله في علاه سبحانه وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحابه خاصة، قال: وأصحابي أمنة لأمتي. هذا المجموع صحابة أمان للأمة. قال أهل العلم أمنة لأمة أي عصمة لهم ودرع من البدع والضلالات والانحرافات في دين الله عز وجل. ولهذا ظهرت أصول البدع في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ظهرت أول بدعة بدعة الخوارج، وبين الحديث ما هي بدعة الخوارج، سوء فهمهم للدين. تذكرون قصة ذي الخويصرة؟ أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أتي بذهيبة يقسمها، وجرت القصة في غزوة حنين، فأعطى عليه الصلاة والسلام وقسم. النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى أرسله بالهدى ودين الحق والحكمة والعلم والعدل، لكن الخوارج عندهم عدل هم يفسرونه، هم يهوونه. ولهذا تجدون الخوارج وغيرهم كذلك يحتجون. أنت تظن أن هؤلاء الطوائف، هذه الطوائف التي افترقت في الدين، لا تحتج؟ تحتج، تذكر آية وتذكر حديث، لكن ليس القضية في الاستدلال، القضية في فهم الدليل وطريقة التنزيل. هذه قاعدة مهمة يا إخوان، فهم الدليل وطريقة التنزيل. الله تعالى قال إن الله يأمر بالعدل، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم امتثل أمر ربه فعدل، أليس كذلك؟ بلى. لكن عند الخوارج لا، فأتى على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له اعدل يا محمد، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أعوذ بالله من الكفر والضلال والردة، بل وأقسم على هذا والعياذ بالله. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يعدل إن لم أعدل أنا. في رواية قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبره صباح مساء. يبين ماذا؟ فساد الفهم الذي عند هذا الذي يتكلم بهذه الدعوة. العدل أمر مطلوب، الكل يريد العدل ويفرح بكلمة العدل، لكن أي عدل؟ وعلى فهم من؟ وعلى طريقة من؟ الآن ينادون بالعدل بسيداو، ينادون بالعدل بالحريات العلمانية، ينادون بالعدل باسم الأمم المتحدة والضلالات والشركيات والكفريات، أن تعبد ما تشاء وتكفر متى ما تشاء وتؤمن متى ما تشاء وتعرى أو تلبس ذكرا كان أو أنثى، حريات، ويسمونه إيش؟ عدلا، ويسمونه مساواة، ويسمونه حريات، وهي كلها الضلالات والشركيات والزندقة، نسأل الله العافية والسلام. كل هذه الطوائف تحتج يا إخوان وتستدل، فهذا يتكلم باسم العدل. الآن هو صار هو المنظر لهذا العدل، وهو الفاهم العدل أكثر من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه رأى العدل الذي ما رآه المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقال اعدل يا محمد. الآن لو قلت لأي شخص اعدل، هذه كلمة جميلة ليس كذلك، لكن عندما تقولها لصاحب الشريعة هذه زندقة وردة، نسأل الله العافية والسلام، لأن صاحب الشريعة أتى بالعدل الذي يريده الله تبارك وتعالى جل الله في علا سبحانه وتعالى. ثم أوحينا، قال الله جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر الناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، أصحاب اليقين، أصحاب اليقين. طيب إذن هذا يحتج ليس كذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام إنه سيخرج من ضئضئ هذا، أي من نسله، لاحظ، أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم وأعمالكم مع أعمالهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لاحظ صفاتهم جميلة، يقرؤون ويصلون ويصومون وفي حديث علي قال يقولون من خير قول البرية. ظهروا على الصحابة قالوا لا حكم إلا لله ورفعوا المصحف. قال ماذا قال علي رضي الله عنه هذه الكلمة؟ قال رواه مسلم في صحيح، قال كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. من يأبى أن يحكم كتاب الله إلا المنافق والكافر المرتد والعياذ بالله. هم قالوا نريد كتاب الله، لكن على هواهم، على مقاسهم، على أهوائهم، على فهمهم وطريقتهم في التنزيل، ليس على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم. وظهرت في قبالة الخوارج المرجئة وتكلموا بآيات وأحاديث كلها ضلالات لهم والعياذ بالله، ضلوا بها نسأل الله العافية والسلامة. الله تعالى قال عن كتابه: لمن أراد أن يلحد فيه أنه سيضله، ومن أراد أن يتقي الله فيه أنه سيهديه. قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. بنفس هذا الكتاب يهتدي أقوام ويضل آخرون. لماذا؟ الذين يهتدون يقرؤونه حق ويتلونه حق تلاوته، أي على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين ائتمنهم الله على الإيمان. قال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه شهادة من الله يا إخوان. وبعض الناس يزدري علوم الصحابة ويتهكم على من يتبع الصحابة، يقول: نحن في جيل التحضر والتقدم والمدنية والرقي، في دين الفكر المنفتح وإلى غير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة من الضلال والزندقة. لاحظ، الله تعالى جعلهم مثالا لهذا الإيمان، واستعمل في هذه الآية كلمة بمثل التي تفيد المطابقة التامة. فرق يا إخوان بين التمثيل والتشبيه. التشبيه اجتماع في أمر كلي لا يلزم منه المطابقة. جيد، تقول مثل كأسماء الجنس، تقول الإنسان، هل كل الإنسان على درجة واحدة؟ لا، يختلفون في كل في أشياء كثيرة يختلفون الناس، أليس كذلك؟ في أشكالهم وألوانهم وأبشارهم وكسبهم لكن يجمعهم قدر كل ما هو مسمى الإنسان. مسمى إيش؟ الإنسان، أن هذا من بني آدم، أن هذا من بني آدم. هذا التشبيه اشتراك في أمر كلي، بخلاف التمثيل فإنه مطابقة بين الممثل وممثل به، مطابقة تامة. قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أولا أهل العبادة والإخلاص، من الذين أحال الله تعالى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنه. إذن هذا مفترق الطرق يا إخوان، هذا مفترق الطرق. ولهذا في حديث العرباض صحيح الترمذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. تقدم معنا أن اختلاف غير خلاف، وأنه على التحقيق أنه خلاف علمي. فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة كل بدعة ضلالة. وضرب المثال بأصحابه رضي الله عنهم معه عليه الصلاة والسلام، ذكر هنا بالخصوص الخلفاء الراشدين، وذكر في حديث موسى قبل في صحيح مسلم الصحابة كلهم أمن ليش لهذه الأمة، قالوا أصحابي أمنة لأمتي. فمن أراد أن يفهم الدين على غير ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام فسوف يضل سواء السبيل، سوف يضل سواء السبيل. وهذا الشأن عرفه التابعون كلهم للصحابة رضي الله عنهم، ما هناك صحابي تقدم عليه التابعون أبدا، بل إذا جهلوا شيئا يسألون من؟ الصحابة. إذا تكلم الصحابي سكتوا، فإذا قال الصحابي كذا وكذا ولم يخالف أحد من الصحابة فالقول قوله، وقوله حجة في دين الله تبارك وتعالى، لأنه عاين التنزيل وفهم طريقة التنزيل من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. واضح؟ والصحابة لا يسكتون على منكر ولا يقبلون مخالفة لدين الله جل وعلا أبدا. فإذا قال الصحابي قوله ولم يخالفه أحد فقوله حجة على المسلمين والمسلمات أن يتبعوا، لأن قوله هو تفسير للدليل وبيان لطريقة التنزيل، لا كما يقول خوارج هذا العصر كذلك أو من تشبه بهم أن هذا تشريع جديد. لا، ليس تشريعا جديدا، الله أحال عليهم في كتابه العزيز. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقالوا: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ذكر الرسول المؤمنين، من المؤمنون هنا؟ الصحابة رضي الله عنهم أصالة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرة. آيات واضحات وأحاديث صريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، حتى قال: خير الناس قرني، أفضل قرن عند الله جل وعلا ذلك القرن الذي عاش التنزيل والدليل وطريقة التنزيل وفهم الكتاب والسنة. إذن هذه قضية مهمة يا إخوان. الآن قس جميع الطوائف الموجودة على هذا المقياس، ستعرف صاحب الحق من صاحب الباطل، لأن هناك سؤال كثير من العوام، كلهم يقول هو على الحق، صدقوا، صدق العوام. كثير من الناس يقول: يا أخي أين الحق؟ كلهم يقول نحن على الحق وكلهم يستدل. نقول: كلامك جميل صحيح، والله جل وعلا أخبر بهذا، قال في خواتيم سورة هود: ولا يزالون مختلفين. سكت فقط، ماذا قال؟ إلا من رحم. إلا من رحم الله. المرحوم من هو؟ الذي هدي إلى الصراط المستقيم الذي دل على السلامة والحق في هذا الاختلاف المبين الكثير، هذا هو المرحوم. لأن الرحمة مع معرفة الحق هناك تكون الرحمة، الرحمة ليست مع الضلالات. فلننتبه يا إخوان، قس هذه الطوائف الآن، كل المسميات، الأحزاب والطرق والجماعات وكلها قسها. أعلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أم هي العقليات والأقيسة الفاسدة والاستدلالات الضعيفة بل وبالأحاديث الموضوعة والمخالفة الصريحة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام رضي الله عنهم؟ انتبه. ولهذا كان السلف حتى الأئمة الأربعة لا يتقدمون بين يدي الصحابة، وليس هذا من باب التواضع، بل هذا من باب إنزال أنفسهم منزلتها الحقيقية. فالصحابة فوق كل هؤلاء من بعدهم، أيهم أعظم ثقا وعلما وديانة وتقا وورعا وهداية وفهما وتنزيلا وعلما بالكتاب والسنة، أبو بكر الصديق أم أبو حنيفة؟ أبو بكر أم مالك؟ أبو بكر أم الشافعي؟ أبو بكر أم أحمد؟ وقل مثل هذا في كل الصحابة مع كل من جاء بعدهم. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم رتب، قال: خير الناس قرني، ثم تفيد الترتيب والتعقيب والتراخي. الترتيب والتعقيب والتراخي، أي بعد أن يفرغ من هذا تماما ينظر فيما بعده. قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لا تقدم على الصحابة أحدا مطلقا مهما على كعبه في العلم عندك، لأن بعض الناس يخدعك، يقول لك، يقول كبار العلماء، قل كبار العلماء في الأمة الصحابة، هؤلاء هم كبار الأمة، بعد ذلك الرجال يقولون وأولئك يقولون، يصيبون ويخطئون. ولهذا الصحابة ما اختلفوا قط في مسائل العقيدة أبدا مطلقا، حتى مسألة الرؤية المزعومة لم يختلفوا فيها. ابن عباس قال: رآه بفؤاده، وعائشة رضي الله عنها قالت: رآه لم يراه بعيني رأسه. نفت الرؤية البصرية، وابن عباس أثبت الرؤية الفؤادية، لم يختلفوا بحمد الله تبارك وتعالى. الدين واحد والعقيدة مستقرة، ثم انظر ماذا وقع من الخلاف بعد ذلك. الخوارج والمرجى والجهمية والإباضية من فروع الخوارج والمعتزلة، حدث ولا حرج، افتراق عظيم جدا جدا وقع في الأمة بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هم فعلا صمام الأمان، من أراد أن يأمن فليرجع إلى صمام الأمان. هناك قال: وأصحابي أمنة لأمتي، إذا وقع الاختلاف إلى أين نفزع ونفر؟ إلى الرعيل الأول، إلى القرن الأول مباشرة، تنكشف الأمور وتتضح السبيل بأقرب ما يكون وأيسر ما يكون، وتجتمع الكلمة بإذن الله إن اتقينا الله وتجردنا لقبول الحق والهدى الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ولذا دائما نقول: إخوان، كلما صعدت إلى أعلى في هذه الأمة ضاق الخلاف، كلما صعدنا يضيق الخلاف، وكلما ابتعدنا يتسع الخلاف، لأنها صار هناك في هذه الأمة من يقول عن الصحابة: هم رجال ونحن رجال. نقول: لا كذبت، هم رجال وأنت من الذكور، فرق بين الذكورية والرجولة. فننتبه يا إخوان، هناك من يبز بفهمه بفهم الصحابة ويرى أنه متقدم وأنه متحضر وقرأ أكثر وتثقف أكثر، فهذه قضية خطيرة يا إخوان، مفصلية في حياة الأمة. من أراد أن يجمع الأمة فليجمعها على الصحابة الكرام، وآثارهم محفوظة بحمد الله عز وجل، لا يكاد يخلو كتب من كتب أهل السنة والجماعة إلا وفيها آثار عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. خذ موطأ مالك، خذ أصحاب السنن في مصنف أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، سنن الدارمي، اقرأ تجد آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم. وأكثر من اعتنى بهذا وجمعه بكثرة عبد الرزاق وابن أبي شيبة، يبوبون الباب ثم يذكرون، إذا هناك مرفوع يذكرونه، ثم يذكرون جمع من الصحابة ممن قال بكذا وقال بكذا، ذكر كذا وذكر كذا، محفوظة بحمد الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء سبيلهم، إن الله على كل شيء قدير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفترق اليهود على 71 أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. صحح هذا الحديث الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وإن كان مداره على محمد بن عمرو وهو صدوق، لكنه روى ما روى الثقات، فقد حفظ الحديث أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وممن ذكره أيضا المؤلف رحمه الله تعالى. فقرر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة سيقع فيها الافتراق كما وقع في اليهود والنصارى من قبل، كما في الصحيح من حديث أبي سعيد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموا. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن الناس؟ سيقع فينا مثل ما وقع فيهم. ولذا قال الصحابة: لا تتبعونهم قد الشراك، أي قد النعل، نفس المقاس، نفسا مثلا بمثل. حدثنا محمود بن غيلان قال أحدنا أبو داود الحفري ثقة له مفاريد، أي مناكير لبعض مرويه، عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، هذا يسمى ابن أنعم الأفريقي، ضعيف الحديث، عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل، يعني حذو الشراك بالشراك، النعل والشراك، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وهذا اللي يعرف اليوم والعياذ بزين المحارم والعياذ بالله، صلى الله العافية والسلام، وجد في هذه الأمة. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. قال أبو عيسى: هذا حديث مفسر غريب، أو مفسر غريب، لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه، يعني هذا مفسر لحديث من؟ أبي هريرة المتقدم، وإن كان في إسناده ضعف إلا أنه يستأنس به في بيان حقيقة ذلك الاختلاف والافتراق، أنه اختلاف في الدين، اختلاف في الملة، اختلاف في المعتقد، وهذا ما يقع الآن. خوارج وجهمية ومش أشاعرة ومعتزلة وإباضية وما تريدية وإسماعيلية وباطنية ورافضة وإثني عشرية وشيعة وأشكال وألوان، نسأل الله العافية والسلام. والحق فقط أين؟ فيما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فقط. تريد أن تميز كل ما يطرح، ارجع إلى ذلك الرعي الأول، ارجع إلى ذلك الجن، ماذا قالوا؟ قل فقط. قد تقدم على أن وصول البدع ظهرت في زمانهم، ظهر الخوارج، وظهر في مقابلتهم المرجع، وظهر في زمانهم الرافضة الذين يؤلهون عليا، ظهر أصول البدع، ظهرت في زمان الصحابة، ظهر القدرية كما تقدمان في حديث ابن عمر، ظهرت أصول البدع، ردها الصحابة وبينوا حالها وحكم أهلها بأكمل البيان بحمد الله تبارك وتعالى. ولا يزيغ عن هذا إلا هالك ضال والعياذ بالله، الذين يتبعون أهواءهم وأراءهم والعقيدة، يقول لك العقل، العقل، العقل ضلل الأمة من قبل. ما الذي أودى بأبي جهل وأبي لهب؟ إنه العقل، عقله الفاسد ونفسه الأمارة بالسوء. العقل هذا إن لم يعقل بالكتاب والسنة قادك إلى الضلالات، نسأل الله العافية والسلام. إن لم يضبط بالكتاب والسنة هلك صاحبه، نسأل الله العفو والعافية. اقرأ، انظر أخبار الضالين، نسأل الله العافية والسلام، والمنحرفين، من هم الذين طبقوا عقولهم وآراءهم الفاسدة السقيمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الذي أراد أن يفهم الآية على هواه، أن يأخذ الحديث على هواه، يرد ويقبل على هواه، لا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فإنه إن فعل كما كانوا عليه فإنهم أمان بشهادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. القرآن صريح والسنة صريحة في أن اتباع ذلك السبيل أمان تام من الضلال بحمد الله جل الله في حمد الله الثبات حتى الممات، إن الله على كل شيء قدير. حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش، فيه كلام إسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل بلده فحديثه مستقيم، إذا روى عن الشاميين هو شامي، إذا روى عن الشاميين فحديثه مستقيم، أما إذا روى عن غير الشاميين يحصل في حديثه إيش؟ اختلاف وضعف، لأنه في الشام كانت معه كتبه ويراجعها ويضبطها، فإذا حدث عن غير في عن غير في بلاد أخرى أو نحو ذلك لا يضبط مروية. هذه حالة إسماعيل ابن عياش. عن يحيى ابن أبي عمرو الشيبان شامي عن عبد الله بن الديلمي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن أي لم يرتقي عنده لدرجة إيش الصحة للكلام في ابن الديلمي والكلام الذي في ابن عياش كذلك، فإن هناك من يرفض ابن عياش مطلقا، لكن الله جل وعلا ها جعل نبيه صلى الله عليه وسلم نورا لهذه الأمة ها يهديهم إلى صراط الله المستقيم كما في سورة التغابن. فننتبه يا إخوان، هذا النور المقصود به يا إخوان الهداية والانشراح الصدر والإقبال به على الحق، هذا هو النور الذي أنزله جل الله في علاه سبحانه وتعالى يهتدي به العباد في ظلمات الجهل. قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. انتبه الطاغوت انتبه منه، إذا توليت الطاغوت قادك إلى الظلمات إلى النار، ولهذا لابد أن نتعرف على الطاغوت نكفر به، أمرنا أن نكفر بالطاغوت. الله قال وقد أمروا أن يكفروا به لا أن يتحكموا إليه لا أن يأخذوا عنه لا أن يجعلوه قائدا لهم أو إماما أو سلطانا أو أميرا أو وزيرا، كلا ليكفروا به ليتبرؤوا منه ليعتزلوه. اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه حذيفة وهو يرشد الأمة من بعده رضي الله عنه وأرضاه. وفي الباب أحاديث أخرى في خلق الله تعالى عباده في الظلمة أيضا في بعض أسانيدها كلام. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود هذا الحفري كما تقدم، سفيان هذا الثوري قال حدثنا سفيان هذا الثوري أيضا، عن أبي إسحاق هذا السبيعي تقدم معنا، عن عمرو بن ميمون ثقة، عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإن حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال ألا يعذبهم. قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن معاذ بن جبل. لاحظ ذكر الحديث لماذا يا إخوان؟ يبين أهمية هذا الدين وأهمية التعرف على هذا الدين من خلال كتاب الله وسنة رسوله على سبيل المؤمنين، وأن النجاة تكون بذلك لا تكون بالأخذ عن زيد وعبيد، كلا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كيف عبدوا الله نعبد، كيف ذكروا الله نذكر، كيف دعوا الله ندعو، كيف كان حالهم مع الله ورسوله نكون، هذه سبيل النجاة يا إخوان. ها إن فعلت هذا فقد حققت معنى التوحيد والفرار من الشرك. المؤلف هنا أيضا ينبه على مسألة أخرى، أن هناك أعمال لا ينفع مع ادعاء التوحيد إلا بتحقيقه وهو الكفر بالطاغوت كما تقدم معنا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لاحظنا قال إيش ها؟ قال أن يعبدوه فقط ولا يشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي، والنكرة إذا جاءت في سياق النهي أو النفي أو الشرط أفادت العموم، هذه قاعدة، النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أفادت العموم. لاحظ شيئا إذا أشركت بالله شيئا خرجت من هذا الحديث، ليس لك عند الله عهد. مصيبة، نسأل الله العافية والسلامة. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. اسمع، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بعد أن بيّن هذا العمل المتعلق بأصل الدين، حتى لا تقول أنا أعبد أنا أصلي أنا أصوم، نقول كفرت بالطاغوت؟ هذا سؤال. تبرأت من الشرك وأهله؟ هذا سؤال. قمت بملة إبراهيم؟ هذا سؤال. حققت الاجتناب للشرك كله؟ يقول لك أنا ما أعرف إيش الشرك أصلا، أنا أسمع كلمة شرك لكن إيش الشرك وأنواع الشرك ما أعرفه. نقول كيف سوف تجتنبه إذن؟ كيف ستقطع أنك قد تبرأت من الشرك وأهلي وابتعدت من الشرك وأنت لا تعرف ما هو الشرك؟ وقل مثل ذلك في الطاغوت. أنا وصلت كثير من أسماء الطاغوت، يقول ما أدري والله، أنا أقرأ في القرآن يقول الطاغوت الطاغوت لكن ما أدري إيش الطاغوت. طيب كيف سوف تجتنب شيء لا تعرفه؟ كيف سوف تكفر بشيء لا تعرفه؟ ولهذا من أولويات التعليم للناشئة أن يعلم التوحيد العقيدة. اقرأ للمربي الهمام الذي ضربه الله جل وعلا مثالا لعباده في القرآن، لم يكن نبيا ولا رسولا، إنه لقمان، وصفه الله تعالى بالحكمة. لماذا؟ حتى لا تنسان يقول لك الحكمة تقتضي خلاف هذا ومن المصلحة كذا، وخليك راجل حكيم وعاقل ودافي سن المراهقة وخليك صاحبه ومعه. كلام هذا الذي يضحك به علينا زمن، نسأل الله العافية والسلام. الله تعالى قبل أن يذكر لقمان وما فعل مع ابنه قدم بأن لقمان إيش؟ رجل حكيم. إيش الآية؟ ولقد آتينا لقمان الحكمة، معرفة بالألف واللام، ليس لم يقل لقد آتينا لقمان حكمة، لكي نقول يعني لا، الحكمة معرفة بالألف واللام يعني مستوعبة حكمة واسعة كبيرة. طيب ما هي أول وصية لابنه؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أين المربون؟ نعم تعلم ابنك الصلاة لكن ما علمته الطاغوت، ما علمته كيف يكفر بالطاغوت، ما علمته الشرك والكفر والنفاق لكي يجتنب ذلك، ما علمته نواقض الإسلام. حرصت أن يصلي لكن بلا عقيدة، بلا معرفة لعقيدته، كما قال لا أدري، قال الناس فقلت، مع المجموع مع الناس مع. انتبه، انظر ماذا تعلم أبنائك. لماذا ذكر الله تعالى هذه السورة وهذا الرجل في هذا المقام؟ لم يكن نبيا ولا رسولا يا إخوان، لماذا؟ ليقتدي به العباد وليرد به على شبهة شيطانية ستأتي. ما هي؟ لو اقتصر الأمر في ذكر المربين في القرآن على الأنبياء والمرسلين، ماذا سيقول الناس؟ هؤلاء رسل، وعندما الوحي من السماء، ونحن ونحن من الرسل. ضرب الله مثالا برجل ليس بنبي ولا رسول، كما ضرب الله المثال في الدعوة ونصرة الدين والأمر والنهي بالخيرات، أمر المعروف والنهي عن المنكر، بأقوام ليسوا بأنبياء ولا مرسلين في سورة القصص. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هذا في قوم فيهم ثلاثة من الرسل. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، ثلاثة رسل، لكن رأى عليه دورا وواجبا لابد أن يقوم به. قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، وقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. انتبه، مسؤوليات علينا جميعا يا إخوان. فحتى لا تنصر كما يفعل بعض الآن عندما نذكر الدين كذا، نضرب مثال بالصحابة، يقول لا لا لا الصحابة، إحنا وين الصحابة يا أخي؟ إحنا ناس مساكين على قد حالنا. ليه؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما علمهم ورباهم هكذا ليقتصر التعليم على هذا الجيل وينتهي الأمر؟ قال وددت لو أني رأيت إخواني، رواه مسلم، قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي وإنما إخواني أقوام يأتون فيؤمنون بي ولم يروني، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، نتبعهم نسلك سبيلهم، نؤمن كما آمنوا مثل ما آمنوا به، نتبع الدين كما اتبعوه. فللأسف بعض الناس يجعل الرسل والصحابة فقط للتبرك والذكر فقط ومعرفة القصص وثقافة، كأنهم يضعونهم كذا في رفوف كذا لا تمس لا تعمل بشيء، كما يوضع المصحف الآن، يوضع في الرف يقرأ، يوضع في الرف حتى لا ينزل في واقع العباد، نسأل الله العافية والسلامة، مع أنه هو نفسه القرآن يا إخوان. هل تغير شيء يا إخوان؟ القرآن تغير؟ السنة تغيرت؟ طيب ما الذي غير الناس؟ القرآن والسنة موجود، والصحابة أثره موجود، ما الذي تغير؟ ما في شيء في الدين تغير، الذي تغير نحن الذين تغيرنا، نحن الذين لا نريد أن نقوم بهذا الدين كما قام به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. من قلة كانوا أقل منا بكثير يا إخوان. يا إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم على الراجح في حجة الوداع أو توفي عن 24,000 و 100,000 صحابي، 124,000 صحابي، العدد ده قارنوه الآن بالأمة الآن، 124,000 يا أخواني، القضاري في براءه أكثر من كده، خلي السودان خلي البلدان، حملوا الدين، فتحوا البلاد في المشارق والمغارب، أذلوا فارس وكسرى، أقاموا دين الله، قطعوا البحار والفيافي والقفار، امتد دين الله تعالى حتى دخل إلى هذه البلاد وهي بلاد الهند والسند، بل حتى أمريكا التي يذكرونها الآن، هذه الزانية الكبرى كما في كتبهم، حتى هذا الطاغوت الأعظم وجدت كتابات إسلامية في أمريكا، لأن الهنود الحمر هم الذين كانوا يسكنون قبل هؤلاء الأنجاس الأرجاس، فجاءوا فقتلوا الملايين من الهنود الحمر ويأتون يدعون الإنسانية والرفق بالحيوان بالفأر والكلب والقط، وهم قد قتلوا ملايين من الهنود الحمر، تاريخ أسود يعيش هؤلاء، وكان من هؤلاء من الهنود الحمر من المسلمين بلغ الإسلام إلى تلك البلاد، يوما ما كان هناك أذان في تلك البلاد، كان هناك صلاة لرب العالمين في تلك البلاد. كيف انتشر هذا الدين؟ برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومن بدلوا تبديلا، نريد أن نكون كحالهم، نجاهد بأموالنا وأنفسنا وألسنتنا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي، عفوا في السنن، وهو على شرط مسلم من طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. هكذا ينبغي أن نكون يا إخوان. الآن إذا ذكر الجهاد تجد الطوائف لا لا لا لا يوجد جهاد، لا جهاد، وإذا جاهد مجاهد قالوا هذا من الخوارج، أما إذا قاتل مقاتل قالوا هذا وطني يدافع عن السودان يدافع عن كذا، أما المجاهدون فهم الخوارج ولهم السجون والمعتقلات، نسأل الله العافية والسلام. ويخرج متلاعب بدين الله جل وعلا منهم لينزل شروط جهاد الطلب على شروط جهاد الدفع، نسأل الله العافية والسلام. جهاد الدفع لا يشترط له شرط، والأمة تعيش ويش يا إخوان، جهاد طلب جهاد دفع يا إخوان، نحن في جهاد دفع، من منا يقود جهاد طلب الآن؟ ما معنى جهاد طلب يا إخوان؟ أي أن نخرج بجيش عرمرم نغزو أمريكا، نغزو روسيا وبريطانيا والصين، نغزو فرنسا وألمانيا، نغزو كذا، نغزو بلاد الكافرين، نفتحها ونقيم فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا جهاد الطلب الذي يشترط له إذن ولي الأمر ويدار فيه الشورى في ذلك كي يعرف المصالح والمفاسد وما يقدم وما يؤخر وأي ورد يبدأ بها وإلى غير ذلك، وحتى لا يفتأت على السلطان. أما الآن أولا أين السلطان الذي يقودنا بكتاب الله؟ هذا رقم واحد، هذا غير موجود الآن. طيب رقم اثنين، الجهاد الآن جهاد دفع ليس جهاد طلب، وجهاد الدفع بالإجماع لا خلاف بين أهل العلم المتقدمين في هذا، ما خالف إلا مرجئة هذا الزمان، بل حتى مرجئة المتقدمين لا يخالفون في هذا، لا إجماع من الأمة أن جهاد الدفع لا يشترط له شرط ولا راية، تقاتل بمن حضر، إذا نزل العدو بساحة المسلمين هل نقول لا لا فلان مبتدع أبعدوه وهذا كذا؟ لا لا لا، تقاتل بمن حضر لدفع هذا العدو والصائل، هذا الصائل على الأمة، أنت الآن إذا قفز حرامي أو صلص إلى بيتك تدفعه ولا ما تدفعه؟ ولا تتصل تستاذن ولي الأمر تقول صال علي صاير رأيك شنو أدفع ولا خليه يلعب في البيت والأعراض والأموال ها؟ هذا الدفع لا يشرط له شرط ولا راية. يقاتل بمن حضر، حتى بيهود ونصارى تقاتل، تقاتل بمن حضر لكي تدفع عدد عدو الصائل، بعد ذلك ترجع إلى إقامة دين الله جل الله في علاه إن استطعت إلى ذلك سبيلا. فننتبه يا إخوان، أو لا يلعبون بدين الأمة، يتلعبون بشباب الأمة. امتلأت السجون المعتقلات بالمجاهدين والدعاة والعلماء المصلحين بأسباب فتاوى هؤلاء المفسدين في الأرض، نسأل العافية والسلامة. فننتبه يا إخوان، دينك خذه مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنه. نرجع مرة أخرى، علم ابنك قبل الصلاة التوحيد. في المصنف كانوا يلقنون الطفل إذا أعرب لسانه أول ما ينطق، الآن يقول أول ما تنطق شنو؟ تنتنا ويكلم كلمات إنجليزية كده عشان يخلوه تميز، والبنية خلوه تعرف ترقص. فلان تعالي ارقص ليه، ما شاء الله تعرف ترقص، صلى الله العافية والسلام. إذا أعرب لسانه علموه آمنت بالله وكفرت بالطاغوت، هذه أول كلمة يعلمونها لصبيانهم إذا أفصحوا، إذا بدأ يتكلم ليعرف الطاغوت منذ الصغر ويربى على حب الله ورسوله والمؤمنين وبغض الطواغيت والكافرين، يربى على هذا. ولهذا حرمنا بالمدارس والجامعات يا إخوان، لما كانت الأمة في السودان تربي أبنائها على القرآن من البداية، أهم شيء يحفظ الولد يحفظ القرآن، حتى ممكن يفرغ تماما يقول لا تزرع لي ولا تقلع لي ولا تشتغل لي، أمشي احفظ القرآن تعال، ما عايز أشوفك لو ما حفظت القرآن. لما رأوا هذه الأمة وغيرهم بلاد المسلمين يحرصون على القرآن ويستمسكون به ويريدون القرآن، عرفوا أنه لا سبيل إلى هؤلاء، هذا ما ربى منذ الصغر يعرف الطاغوت يعرف الكافر، بس تقول له ده كافر خلاص دار يأكله، خلاص العقيدة موجودة. لكن أتوا بماذا؟ ببخت الرضا، وضعوها كمؤسسة لتضع المناهج التي تزاحم القرآن العظيم والسنة النبوية، التي تغري أمثال هؤلاء من الخلاوة وحفظ القرآن والسنة لكي يأتوا إلى هذه المدارس وانتدبوا لها طلائع من ما يسمى بالمثقفين. أين تعلموا؟ في السوربون في فرنسا يا إخوان، أكبر محفل ماسوني في العالم، جامعة ماسونية بامتياز، فأتى ما يسمى بالمثقفين، طلائع المثقفين، يلا ادخل الدكتور فلان بروفيسور فلان، صار يحتقر هذا شيخه الذي يعلمه القرآن، وصار بيقول يا أخي تحتوى علمتين كده يا خمسة شخص مدرسة يا أخي، قلت أنا دكتور طبيب تقول هنا مهندس تقول بروفيسور، فخدعوهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فضيعوا كتاب الله فضيع الله لهم دنياهم. انظر هذا واقع الأمة الآن، كم فينا من أطباء يا إخوان؟ ملايين، وفيهم عطالة وما في عطالة يا إخوان، الطب فيه عطالة وما في عطالة، فيه عطالة الهندسة كذلك، إذا كان أشرف العلوم الحياتية الطب فيه عطالة من باب أولى من غير باب أولى يكون في غير إيش العطالات، ليس العطال واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من شيء من الدنيا يرتفع إلا كان حقا على الله أن يضعه. نعم، فخمنا المدارس والجامعات حتى أصبحنا نتوكل عليها من دون الله، وأصبحنا نراها سلاح للأرزاق، يتعلم يكون معه سلاح يا رجل دار السلاح، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. بعدها بآيات، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، بعدها ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ثم ضرب الله بعدها بآيات مثل قرية، قرية للأسف الشديد تركت دين الله جل وعلا وارتمت في أحضان الحياة الدنيا، فعذبها الله جل وعلا عذابا شديدا. فالشاهد يا إخوان، نحن خدعنا عن معرفة أصل ديننا، لهذا الطاغوت يلعب بنا الآن، يعرض ما يشاء ويقول ما يشاء، والعالم في غياب ما يدري، لأن أصلا ما يدري. الآن لو جيت أتيت بقانون 2005 وأعطيته لأحد المسلمين قلت له هذا القانون الذي يراد أن يطبق في السودان الآن، اقرأ هل فيه كفريات وشركيات ومخالفات لكتاب الله وسنة رسوله، أنا أقطع أن كثير من المسلمين لن يعرف الحق من الباطل هنا، خلاص مجموعة من الدستوريين والقانونيين والمحامين والقضاة والسياسيين والبرلمانيين كتبوا، ما شاء الله كتبوا بروفيسور فلان دكتور فلان ما بعرف إيه كذا الأستاذ فلان، خلاص ما يميز، مع أن فيه مخالفة صريحة للكتاب والسنة وتوحيد رب العالمين بصريح العبارة، موجود منصوص عليه، ومع ذلك يفرح منه ما شاء الله 2005. لماذا؟ وهو ما عرف ما هو. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لما شكر حق الله شكر الله حقه، فأمر بعده مباشرة ببر الوالدين مباشرة. لاحظ الله جل وعلا يقول يصف نفسه بأنه شكور، جل الله يصف بأنه إيش؟ شكور. يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم. يشكر الله تعالى لعباده. شكر فعل لقمان أنه لم يبدأ بشيء قبل التوحيد، قبل حقه جل الله في علاه سبحانه وتعالى، فأنزل آيات بعده مباشرة في ماذا؟ في بر الوالدين، ووصي الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. الآيات بعد ذلك جاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد جاء التلقين بالتوكل على الله عز وجل. يا بني إنها إن تكن مثقال ذرة، توكل على الله، الرزق من عند الله. بعد جاء الأمر بالصلاة والصبر عليه، المعروف والنهي عن المنكر والصبر عليه. ثم جاءها تعليم هذا الغلام علاقته بالناس، أقر هذه آخر شيء، حق الله قبل كل شيء، ثم حق الوالدين، ثم ربط المخلوق هذا العبد هذا الابن هذا بالله رب العالمين بتوكل وصلاة وأمر ونهي. ثم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، جاءت التعليم بالعلاقة بين الناس. لا تكن متكبرا، كن متواضعا، كن عارفا لحق الكبير، راحما للصغير، كن كذا، أخلاقيات جاءت الأخلاقيات. الآن يقول لك أول شيء فلان مؤدب، يقول لك والله فلان مؤدب ما شاء الله متواضع، وتبحث عن حال تجد طاغوت والعياذ بالله، طواغيت يوصفون بأنهم إيش؟ مؤدبون، وأن أخلاقهم عالية، وأنهم متواضعون. ما السبب يا إخوان؟ سبب إيش؟ أنهم لم يتربوا على يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الترتيب الأولويات مختل عند كثير من المربين. يا معاذ، خبر في الصحيحين، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، هكذا في رواية البخاري في الصحيحين، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم قبلوا ذلك، قبلوه عملوا به، لا مقتضيات ولا لوازم، هذا علم يتعلم ليس كلمة تقال، كما يقول المرجئة والجهمية، الإيمان القول من المعرفة، كلا قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد حتى يعلو وينقص حتى يفنى ويذهب، كما تقدم معنا. وهذا تعريف الأئمة له كسفيان بن عيينة وغيره، ومن أئمة السنة في زمانه. طيب، فإنهم أجابوك قبلوا، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك صلوا، ها؟ قالوا شهادتين وصلوا. طيب إذا قالوا شهادتين ولم يصلوا لم تنفعهم. طيب قال فإنهم أجابوك لذلك، شوف الترتيب، هذا الترتيب النبوي، هذا السلم النبوي، هذا الذي قال جل وعلا فيه في خواتيم سورة، في أواخر سورة يوسف، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا مشركين. هذه دعوته، خلاف لدعوة الذين يقدمون فضائل الأعمال كالبلاغيين وغيرهم على التوحيد، ويسمون الأمراض المعاصي المنكرات أمراض، حتى الشركيات، حتى إنهم يخرجون إلى مساجد فيها أضرحة يطاف بها كما يطاف في الكعبة، فيها الشرك الأكبر. وإذا أراد أحد يتكلم يقول لا لا لا، هذه أمراض الأمة. طيب المريض تعالجه ولا تتركه يموت؟ المريض تدله على مرضه لتبينه له أم تتركه إلى شيء آخر؟ للأسف الشديد، وجماعة الإخوان المسلمين كذلك، والآن جماعات موجودة تنتسب إلى نصرة السنة بألوان الطيف المتكاثرة الآن والشقاقات التي بينهم، يدعون إلى توحيد فقط الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية فقط، لكن توحيد الربوبية أن الشرك في التشريع مخرج من الملة، أن الحكم المطلق والأمر المطلق لله رب العالمين، وأن من بدل الشرائع ونزل القانون الوضعي على رقاب العباد فهو مشرك بالله كافر، هذا يلتفتون عنه يمنة ويسرة، وليتهم اقتصروا على الالتفات منه. إنما يرمون من يقول بأن هذا حق لله كما أثبته الله له، يرمونه بأنه من الخوارج وأنه مبتدع وأنه ضال وأنه نسأل الله العافية والسلام. قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أن تؤخذ من أغنيام فترد على فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. طيب آخر حديث، حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن حبيبنا أبي ثابت عن عبد العزيز بن رفيع والأعمش كلهم سمعوا زيد بن وهب عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فبشرني فأخبرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح في الباب عن أبي الدرداء، هذا الخبر الذي قبله متفق على صحة الحديث، من الحديث المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، عطف بهذا الحديث مرة أخرى يبين إيش درجات التوحيد ودركات الشرك والنفاق والمعاصي. قبل قليل قال ايش؟ ها، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ذكر اصل الدين. عطف بمعاصي لا تتعلق باصل الدين، تتعلق بكماله الواجب. ها، فقال بان هؤلاء سيدخلون الجنه اما ابتداء او مآلا. فقال معاذ، فقال ابو ذر: وان زنى وان سرق؟ قال: وان زنى وان سرق. قلت: يا رسول الله، وان زنى وان سرق؟ قال: وان زنى وان سرق. قال: فقال: وان زنى وان سرق رغم انف ابي ذر. فكان ابو ذر يروي ويقول: رغم انف ابي ذر وان زنى وان سرق. لماذا؟ يعني هذه لا تخرج من المله، هذه معاصي دون الكفر بالله جل وعلا. المؤلفون ضبط المساله ان هناك معاصي تذهب باصل الدين، وهي الشرك بالله جل وعلا بكل انواعه والطواغيت، وهو ما امرت ان تكفر به، نواقض الاسلام، ابتعد عنها وتعلمها وعلمها واعتزلها في نفسك واهلك وولدك. هناك معاصي دون ذلك تؤثر في كمال الايمان الواجب، ايضا انت مامور باجتنابها، لكنك ان وقعت في شيء منها فانها لا تخرجك عن المله الا اذا جحدت حكم الله فيها او استحللتها، والعياذ بالله، اما استحلال قولي او استحلال عملي. ان تجعله تشريع من دون الله، تكتب الزنا او يسمونه الحب، يعني يقول لك الزنا الحب، سموه الحب، والخمر مشروبات روحيه، والربا فوائد، والرشوة إكراميات، لاحظوا يسمونها بغير اسمها كما جاء في الحديث. تلاعب، يقول: إذا وقع الحب بين ذكر وأنثى، رجل وامرأة، بالتراضي فلا عقوبة في القانون. ما راضين يا أخي، ما لكم مال؟ الله لا عافظ. أما التحرش نفعل كذا وكذا، عبث بدين الله عز وجل، صلى الله عليه وسلم. يحدثني بالأمس القريب رجل عن أحد القضاة، يقول: سألته: ما حكم السارق إذا قطع، عفوا، إذا سرق من حرز وانطبقت الشروط الشرعية، ما حكمه عندكم؟ قال: سجن وغرامة. سجن وغرامة. فقال له: كيف يا أخي؟ والله جل وعلا يقول: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. آية في سورة المائدة محكمة واضحة، حكم مجمع عليه. قال: هذا لا يلزمني، أنا غير ملزم بهذا، أنا ملزم بالقانون. انتبه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انتبه، لا يخدعك مرجئ أنك تصلي وتصوم وتزكي وتحج. لا، أين الكفر بالطاغوت؟ أين اتقاء الشرك بالله عز وجل؟ أين تعلم ذلك لتعلمه وتبتعد عنه؟ أين ولا أين ملة إبراهيم؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وأختم بالآية من سورة الأنعام، يقول الله جل وعلا فيها: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلنثبت على هذا يا إخوان، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وجزاكم الله خيرا. بهذا انتهت هذه الدورة من كتاب أبي عيسى الترمذي في كتاب الإيمان. نعم، تفضل. ما سامعك. نعم صحيح، حاكم مسلم يقودنا بكتاب الله، هذا غير موجود. عندك مثال؟ أنا أسألك، أنت ذكرت ذكر وأنا قلت نعم صحيح. جيد، نريد مثال. هل هناك حكام الآن يقودوننا بالقرآن والسنة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أديني مثال. إيه؟ طيب، ممتاز ممتاز. بما يقودوننا هؤلاء؟ بما يقودون؟ رد على سؤالي. بما يقودون؟ ها، بالعلمانية. أيوه، ما قاعد يقودون بالشرع. ممتاز. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت الطاعة لمن؟ لمن يقودنا؟ بكتاب الله. جميل. وأمرنا أن لا ننازع الأمر أهله إلا في حالة واحدة، متى؟ تروا كفرا بواحا. ممتاز. العلمانية كفر بواح ولا لا؟ العلمانية كفر بواح. عندنا فيه من الله برهان؟ عندنا فيه. هؤلاء يقودون بالعلمانية؟ عندنا لا ما اسمه شنو؟ ما مثلا عمانية حتى أقول أنا لا أدري الفايكين ما قاعد يحكمون. ما خلاص ما هو شنو؟ ما هو الحكم الشريعة الشرع التشريع ده إما لله أو للشيطان، ما في خيار ثالث. ما في خيار ثالث، إما لله أو للشيطان فقط. إذا قادنا بحكم الشيطان فقد قادنا بالكفر البواح الصراح. تفضل. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون عليكم أمراء قلوب شياطين على جسم البشر، فلما سألوه الصحابة بما تأمرنا يا رسول، هذه رواية بيناها يا أخي في الدرس الماضي، هذه الرواية منقطعة من رواية منطور سلام، هذه الرواية منقطعة بينها الإمام الدارقطني في العلل، ارجع كتاب العلل، هذه رواية معلولة. طيب الآية جيد، برضو الدرس الماضي بينا هل هذه الآية الوحيدة في كتاب الله تعالى في مسألة الحكم؟ دي الآية الوحيدة؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، دي الآية الوحيدة اللي بتتكلم عن الحاكمية في القرآن؟ ممتاز، ما أنا بينت في الدرس الماضي، ما كنت حاضر الدرس الماضي، قلنا يا إخوان من تلاعب هؤلاء بحكم الله عز وجل أنهم يحتجون بآية المائدة فقط، مع أن في سورة المائدة ما يبين أن هذا في الكفر الأكبر، لكن ليس هذه القضية الآن. أليس في سورة آل عمران ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله؟ بلى. أليس في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ بلى. أليس في سورة الكهف ولا يشرك في حكمه أحدا؟ بلى. قبلها أليس في سورة يوسف إن الحكم إلا لله، بعد أن ذكر الربوبية، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في سورة الشورى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ بينا يا أخي. تفضل تفضل. نعم تفضل تفضل تفضل. اسأل. نعم ما شنو المقصود منا؟ التوحيد والفرق شنو بين الحكم والتوحيد؟ الحكم مش لله. النبي عليه الصلاة والسلام في سنة بدود بسند صحيح كالشمس قال للرجل، قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، أي لا تنازع الله تعالى في حكمه. أيوة. طيب أنا أريد أن أسألك سؤال في نفس الكلام، خلينا أقول أيوة. لو حرمونا بكتاب الله وسنة الرسول فعنهم يصلون يصلون ويطلقون ويحجون، لو حكمونا أمريكا تدقهم، ما تدقهم أمريكا وما يدقهم رب العالمين. نعم، ما هو ده اليقين هنا، هي ده القضية هنا، أنهم يخافون أمريكا أكثر من خوفهم من الله. الله تعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ما عنده يقين في الله عز وجل؟ الله تعالى يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم ها يوقنون. ما عندهم يقين، عندهم خوف من أمريكا وروسيا والصين وما عندهم خوف من الله رب العالمين. لكن أنا أسألك سؤال، ما الفرق بين الحاكم وأحد الناس في قضية الكفر والإسلام؟ في فرق؟ في فرق؟ يعني في عصمة للحاكم تجعله في حال دون المحكوم في باب الكفر والإسلام. طيب ده أسألك سؤال، لو أن إنسان يصلي عادي ما حاكم، يصلي ويصوم ويزكي ويحج كل عام ويقول الخمر حلال، ما حكمه؟ كافر، بيصلي لكن بيصلي. طيب لو جاء حاكم يصلي ويصوم ويزكي ويحج كل عام ويقول الخمر حلال، حكمه شنو؟ كافر واحد، ما هناك فرق يا أخي، حكم واحد. نعم تفضل. الحكام حاليا أنا على حسب ما درسنا وقاعد نفهمه من العلماء، الحاكم إذا قال إن حكم بغير كتاب الله سبحانه وتعالى أحسن من كتاب الله فقد كفر ولا شك في ذلك. ومن قال الحكم بغير كتاب الله بحكم بكتاب الله سبحانه وتعالى سواء برضو كفر. ومن قال إن كتاب الله هو الأعلى أقر الحكم بكتاب الله هو الأصل هو القدر. ثم بعد ذلك خاف أو كذا أو لمسائل أو كذا وحاد عن بعض المسائل فهذا لا يطلق عليه بالكفر إنما هو كفرا دون كفر وهو الذي عنت بالآية. هذا هو ما يقول علماءنا من الفوزان والنباز والمسيبين. لا لا لا لا لا شيخنا ابن عثيمين طلعه برا كده بس لحظة كمل في البقية لك ابن عثيمين خليه على جنب. ابن عثيمين يقول خلاف هذا بل قال وهذا من أخطر ما يكون على حكام المسلمين اليوم ولا تعجب إذا قلنا بأنهم يكفرون وهم يصلون ويصومون. رد برد واضح في درس عام حتى العوام شرح رياض الصالحين. خلاص أنا سؤالك واضح أنا أجاوب عليه بارك الله فيك. خلاص يا أخي خلاص ما ندل أذكر أسماء إحنا عندنا الرعي الأول يكفينا لكن نقن المسألة من أصلها من أصلها يا إخوان. يا أخي خلاص يا أخي وضحت وضحت وضحت الفكرة وضحت يا أخي الفكرة وضحت خلاص بارك الفكرة وضحت يا أخي الفكرة وضحت تخلينا أجيب ولا أقوم تخلينا أجيب ولا أقوم يا أخي الفكرة وضحت فكرة وضحت. لا أنا ما داير ما داير أول شيء خلص من السؤال ده اجلس حتى خلص من هذا السؤال اسأل سؤالك الثاني. طيب يلا يا إخوان هناك فرق يا إخوان في شرع الله تبارك وتعالى بين مطلق الحكم والتشريع من دون الله. انتبه مطلق الحكم والتشريع من دون الله عز وجل. التشريع ترتيب وتخضيع جيد مواد وأحكام تكون على العام والخاص هذا حق لمن؟ لله رب العالمين ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذا جاء حاكم يحكمنا بشرع الله عز وجل ويقيم فينا دينه تذهب أي محكمة ما هناك إلا الشريعة المحكوم به الشريعة ثم هو حاد أو حاب حبيبا أو قريبا أو صاحبا فهذا لا يكفر هذا الذي يقال عنه كفر دون كفر. فإن بدل مادة واحدة من كتاب الله واحدة فقط فجعل محلها مادة أخرى للتخضيع والترتيب فهذا كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام. وهذا الذي بينه من؟ الإمام السلفي تلميذ ابن عباس الإمام أبو مجلز رحمه الله تعالى لما تكلم الخوارج عن حكام بني أمية يريدون أن يكفروهم لوجود بعض المظالم عندهم فقال إنه دينهم الذي يدينون به القرآن والسنة وبه يحكمون أي يقضون يفضون الناس النزاعات بين الناس بهذا. فإذا أخطأ إذا تركوا منه شيئا تابوا إلى الله تعالى منه. هذا أبو مجلز يفسر هذا المقام الذي يتكلم فيه المرجئة في هذا الزمن مرجئة الحكام لكي يخلطوا على الناس. السؤال الذي يطرح نفسه هل هناك مقارنة يا إخوان بين حكام بني أمية وحكام اليوم؟ طيب أقرب السؤال بصورة أخرى المحكوم به في دولة بني أمية الأصل ما هو؟ الشريعة أليس كذلك؟ المحكوم به الآن في الأرض ما هو؟ العلمانية أليس كذلك؟ كيف هذا من أفسد أنواع القياس. أنت عندما تريد أن تقيس لابد أن تحقق أربعة أصول الأصل المقاس عليه الفرع المقيس العلة الجامعة رابعا الحكم. إذا توفرت هذه الأركان الأربعة منضبطة هذا قياس صحيح وإلا فهو قياس فاسد. طيب تعال ننظر الأصل أقوام يطبقون الشريعة هذا المقاس عليه. طيب الفرع الذي يراد أن يقاس على هذا الأصل أقوام يطبقون العلمانية يصلح قياس هذا يا أخوان؟ فسد القياس من ابتدائه انتهى الأمر. فأنت تريد أن تنزل كلام السلف على أقوام يختلفون تماما عن حال من تكلم فيهم السلف هذا ضلال مبين يا إخوان انتبه يا إخوان. فالذين يتكلمون بهذا يتكلمون عن أقوام يطبقون الشريعة أما قضية إذا قالوا أحسن وما أحسن وهذا في التشريع هذا ما موجود يا إخوان. التشريع ما فيه تفصيل التشريع شرك أكبر تبديل الدين شرك أكبر وإن قال أحسن وأفضل على العين والرأس وأي حاجة لن ينفع عند الله تبارك وتعالى هذا مطلق. واضح يا إخوان؟ فهؤلاء لما يفرقوا بين الحكم والتشريع وقعوا في هذا المزلق الوخيم، نسأل الله العافية والسلامة. والعجيب والعجيب أنك إذا أني سألت أحدهم ممن يدافع عن هذه القضية، قلت له أريد أن أسألك سؤال الآن، طبعا هذا قبل أن تأتي اتفاقية سيداو بثقلها ويؤمرون بتطبيقها، قلت له اتفاقية سيداو ما حكمها؟ قال لي كفر أكبر. قلت له طيب هل حيطبقها؟ قال لي كافر. قال لي طيب تمام، بس إن شاء الله ما تغير بعدين. والله غير، والله غير، الآن هو اليوم مغير. اتفاقية سيداو ما هي؟ تشريعات مناقضة لشرع الله تبارك وتعالى، دين الشيطان يراد أن ينزل في رقاب العباد والبلاد. طيب قلت كفر أكبر وفاعله كافر بالله عز وجل، ما الذي تغير؟ اتفاقية سيداو اللي تغيرت ولا الحاكم بقى يحكم بالشريعة؟ فلا هذا ولا هذا، لكن أنت الذي تغيرت، أنت الذي تغيرت تتلاعب بدين الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية والسلام. واسأل أي واحد من هؤلاء سؤال بسيط يا إخوان أساس تتقرب المسألة، أي واحد يقول لك إن فعل وإن فعل، قل له طيب أنا أسألك سؤال، إن قال حكم الله أفضل ولا أنت قلت شنو حكم الله أفضل ولا يسويه به ولا يقول لا يصلح لهذا الزمان، لتفصيلات يذكرونها، قل له حاكم يقول كل هذه الأشياء ويقول الله ثالث ثلاثة، ما حكمه؟ ما حكمه؟ كافر. طيب يقول الخمر حلال، الله يفتح بعد التشريع، هذا هو التشريع. شنو التشريع أصلا؟ التشريع أمر ونهي وتبديل فقط، هذا اللي احنا نريد أن نقوله. التشريع مواد تناهي الدين الله، ما نتكلم عن مواد إدارية يا أخي. إذا نص إذا جاء حاكم ووضع قانون قال الخمر حلال أو قال الزنا يجوز من الساعة 11 إلى الساعة 1، ده حكمه شنو؟ كافر. طيب لو جاء قال الصلوات الخمس الصلوات في بلادنا ستكون ثلاثة، طيب لو جاء قال الذكر كالأنثى في المواريث عندنا، ما دي سيداو يا أخوان. يا أخوان احنا نتكلم عن شنو يا أخوان؟ احنا نتكلم عن التشريع من دون الله، ما بنتكلم عن أقوام يحكمون بشرع الله ثم تقع منهم حيدة في هذا أو ذاك، نتكلم عن أقوام وضعوا هذا ليسير عليه العباد والبلاد، هذا فعل الله، ومن نازع الله في هذه العبودية فهو إيش؟ مشرك كافر. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا نفس منطوق آية الدعاء في سورة غافر يا إخوان، ماذا يقول جل وعلا؟ ماذا يقول جل في سورة غافر في آية الدعاء؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ماذا قالوا علماء تفسير الآية؟ قالوا سمى الله تعالى الدعاء عبادة، سمى الله تعالى الدعاء عبادة، وصرف الدعاء وصرف العبادة لغير لا شرك أكبر. الكلام ده صحيح؟ طيب نزلوا على آية سورة يوسف، إن الحكم إلا لله، هناك في السياق ذكر الدعاء ثم ذكرت العبادة صح؟ هنا سيذكر الحكم، إن الحكم إلا لله، وهي أخص كذلك بأداة الحصر، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، سمى الحكم إيش؟ عبادة، صرف العبادة لغير الله ما حكمه؟ شرك أكبر يا إخوان. أسألة واضحة جلية يا إخوان. في أحد عنده سؤال آخر؟ تفضل تفضل. عليه الصلاة والسلام. صح، حكم الطاغوت. أيوة، حكم الطاغوت، قول الطاغوت، الطاغوت ايوه ايوه وغير شرعي صحيح. طيب الدول الاسلاميه الان الرعيه تحكم بهذا القانون الوضعي صح، ولا تحكم بالشرع نعم الاسلامي او الدين الاسلامي نعم، فكيف يعني هذا الرعيه يكون وعالي او الحكام؟ ما الحكام ما قاعد يحكموا بها وانت الحكام، نتكلم عن الرعية، الناس عليهم أن يعتزل حكم الطاغوت، ما يتحكم بالطاغوت. الله أمره أن يكفر بالطاغوت، الله تعالى يقول ألم ترى إلى الذين، الآية دي جاءت في كلام عن ولاة الأمور في سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما دقيقة أنا ما أسمع الآيات، ما الآيات قاعد تحكي بتبين، الآيات قاعد تبين وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، القضاء بقع في المنازعات مش كده؟ الناس المتفقين ما في في القضاء لفض النزاعات، أليس كذلك؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وين أولي الأمر طيب؟ وين أولي الأمر هنا؟ وينه؟ ما قبل شوية ذكرهم. الآية قبل قليل ذكرت ثلاثة، ذكرت الله ورسوله وأولي الأمر. لما جاء في فض النزاع ذكر من؟ الله والرسول فقط. وين ولاة الأمر؟ بيقوا محكومين ما حاكمين، محكوم عليهم بالكتاب والسنة، هم كغيرهم محكومون بالكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون، الزعم القول، ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة مما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم، أعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول الله ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يعني بماذا أمرناكم؟ أمرناكم بالاستجابة لله والرسول، ما قلنا اقتلوا أنفسكم. ولو أمرناكم بهذا لكان واجب أن تطيعوا، لكن ما أمرناكم بهذا. ها؟ ثم ذكر جل وعلا المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن دورنا نحن أن لا نتحاكم إلى الطاغوت ولا نرضى بحكم الطاغوت وأن نكفر بالطاغوت. والكفر بالطاغوت يتمثل في ماذا؟ في اجتنابه واعتزاله والبراءة منه والسعي في اجتثاثه والتحذير منه والتنفير عنه وبغضه في ذات الله تبارك وتعالى. ولاء وبراء على ملة إبراهيم عليه الصلاة وأتم التسليم. جزاكم الله خيرا. الجهاد هو ما أدري بيقولوا جهاد، جهاد النسوان يا شيخنا.